يعني يسأل لا يموت الإنسان حتى يستوفي أو يكتمل رزقه، ما معنى هذا؟ نقول للسائل الكريم الله تبارك وتعالى جعل لكل أجل كتاب، يعني لكل إنسان منا وقت محدد ورزق مقسوم، ولن يموت ابن آدم أي إنسان صغير أو كبير، رجل أو امرأة، شاب أو شيخ، حتى يستكمل ما قدره الله له. يعني بقي لك في الدنيا رزق تأكله، طعام تتناوله، شربة ماء تشربها، نفس تتنفسه، ستظل حيا ولو بدون حراك حتى تأكل هذا الطعام الذي قدره الله لك في رزقك، وتشرب هذا الماء الذي قدره الله لك، وتأخذ هذا النفس. أما إذا انتهى فإنك تقبض أو يموت الإنسان ساعتها. نرى إنسانا يجلس وسط أبنائه أو أصدقائه لا يشتكي ألما ولا يشتكي مرضا، ويأكل ويقهقه ويمازحهم، يرفع اللقمة مثلما رفعت يدي هكذا ليقترب من فمه، فإذا به يسقط وتسقط اللقمة من يده، يهزوه يقلبوه فيجدوه قد مات. لماذا؟ لأن هذه اللقمة التي رفعها ليست من رزقه، فقد انتهى رزقه في اللقمة التي قبلها. هذا الذي يقصده نص الحديث أو ما ورد فيها من أثر